هنا النسيب يعني المماثل له، لأن النسب يقرب الناس بعضا من بعض. لمشرك النصران. نعم. إذن ابن القيم رحمه الله يرى أن الممثل مشرك وأن المعطل كافر، لكن هذا على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. أما عند التفصيل فيحكم لكل واحد على كل واحد منهم بما يقتضيه تمثيله أو تعطيله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.